نلاحظ في أصحاب الأئمة عليهم السلام وعلى الخصوص أصحاب الصادقين أو الباقرين الذين هم حقيقة حلقة الوصل بين أئمة الهدى وبيننا نحن الآن، العبادات التي نقوم بها صلاة صياما زكاة خمسا حجا، نحن مديونون لأمثال أبي بصير وأصحاب الأئمة زرارة وغيرهم من الذين نقلوا إلينا المدرسة الحديثية والفقهية. الملفت إخواني في هؤلاء أنه لم تكن هنالك طبقة متميزة في المجتمع آنذاك بعنوان طبقة متفرغة للتفقه، لم نسمع في التاريخ أن هناك طبقة شريحة كبيرة من المجتمع تجلس في بيوتها وينفق عليها من بيت المال للتفقه في الدين. تلاميذ الإمام الصادق، ألم تسمعوا بأنه الآلاف، قرابة 4000 محدث، هؤلاء كانوا في سكن داخلي في المدينة مثلا، في مبنى ينفق عليهم من بيت مال المسلمين، ولا هم لهم إلا حضور المسجد عند الإمام الصادق والتعلم. لم يكن كذلك. أنا أحببت في يوم من الأيام أن أراجع ألقاب أصحاب الأئمة عليهم السلام لنعلم من خلال ألقابهم وظائفهم، منهم صاحب الحانوت، منهم التمار كميثم، منهم لعله بياع الأكفان، منهم الصيرفي، منهم من مختلف الطبقات الزيات والبزاز والخياط وما شابه ذلك. هؤلاء كانوا يجمعون بين عملهم الوظيفي والتجاري وبين التفقه في الدين. هذه الرواية إخواني سمعتموها ولكن لم نقف عندها جيدا. ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. الصوت عندما يكون على رأس إنسان تارة يكون من باب الشفقة وتارة من باب العدو. أنا أحتمل أن الإمام الصادق يقول: أتمنى لو أن هنالك لو وقف عدو على رأس أصحابي. إذا كان هذا الصوت يجرك إلى التفقه في الدين فهذا صوت خير، أتمنى هذا الصوت. يأتي ظالم ويجبرك على التفقه في الدين، ما أحسن هذا الإجبار. فإذا إخواني نتأسى بأصحاب الأئمة عليهم السلام في فهم أوليات الدين. ومن الغريب أن يأتي إنسان مثقف له إلمام بالهندسة، في الطب، في العلوم الدقيقة، في السياسة، في الاقتصاد، ولكن بعد 20 سنة يتفاجأ وإذا هناك خلل في غسله ووضوئه وتيممه. قبل أيام أو ليل أو البارحة هناك سؤال متوجه يقول بأنه هل تجوز الصلاة قبل غسل الجنابة؟ يعني كأن الغسل لازم، ولكن الإنسان كأن مخير بين أن يصلي قبل الغسل وبعد الغسل. إنسان يغسل نصفه الأيمن من رأسه إلى قدمه، يعني نصف وجهه وبدنه، ثم يأخذ النصف الآخر، هو سمع غسل النصف فيقسم جسمه قسمين ويغتسل. وبعد 20 سنة أنتم تعلمون بأنه لا صلاة إلا بطهور. التيمم والغسل والوضوء شروط واقعية. لو أن الإنسان كان معذورا جاء من الأدغال وصلى صلاة بوضوء باطل غير مأثوم، ولكن عليه أن يعيد كل صلواته، هذا على فتوى علمائنا. هذا بخلاف الحمد، بخلاف الأركان، أجزاء غير الركنية. إذن على الأقل الإنسان يحتاط لدينه ويتعلم المسائل المهمة. وهذا الكلام ليس بإحصائية دقيقة. أنا أعتقد أن مجموع المسائل التي تهمنا بشكل مباشر حياتي بين 100 و200 مسألة، 200 على الكثير، في باب الوضوء الطهور الصلاة الخمس والصوم والزكاة وما شابه ذلك والنذر وغير ذلك من موارد الابتلاء بين 100 إلى 200 مسألة، يعني في كراس يبلغ حجمه مثلا 50 صفحة. إذا قرأنا 50 صفحة في الفقه المركز أحدنا لا يقع في مشاكل فقهية في هذا المجال. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من المتفقهين في دينه بحق محمد وآله. والفاتحة مع الصلوات.